قال من شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. والعمرة والحج مالهما وأحكامهما واحدة أو واحد؟ نعم. ماذا إلا ما خصه الدليل، وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ليعلى ابن أمية كما في الصحيحين: ما كنت صانعا في عمرتك فاصنعه في حجك. ما حكم التغني بالأذان؟ التغني بالأذان تحسين الصوت لا بأس به، لكن التمضيط ليس بمشروع، وربما أدى إلى السخرية، ربما أدى إلى السخرية، فماذا؟ فيؤذن على حسب طبيعته ولا يتجاوز القواعد التجويدية، والله المستعان. نعم. ما حكم الأذان الأول يوم الجمعة، وهل يجوز متابعة المؤذن فيه؟ الحكم هو ما قاله عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة، أنه قال في الأذان الأول يوم الجمعة إنه بدعة، لكن من عمله إذا كان ليس من المبتدعة فلا نجرؤ أن نقول إنه مبتدع، أعني ليس ممن يقيم الموالد، وليس ممن نعم يبتدع في الدين ويستمر على البدع، فلا نستطيع أن نقول إنه مبتدع. فعبد الله بن عمر حكم على الأذان بأنه بدعة، ولم يحكم على عثمان رضي الله تعالى عنه بأنه مبتدع. وهل يجوز متابعة المؤذن فيه؟ لا يتابع المؤذن فيه، ما لأنه ليس بمشروع. وقد رد علينا بعض الأفاضل في ورقات، لكن ما ثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ثبت في عهده إلا أذان واحد، كما في حديث السائب بن يزيد فيما أذكر، وفي زمن أبي بكر، وفي زمن عمر، وبعض زمن عثمان، ثم استحسن عثمان لما رأى الناس كثروا أن يأمر مؤذنا يؤذن من الزوراء من السوق. والآن بحمد الله الناس يسمعون الميكروفون، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والله المستعان. ما حكم التكبير في سجود التلاوة في الصلاة وخارجها؟ ما حكم التكبير؟ لم يثبت التكبير، لم يثبت، جاء من طريق عبد الله العمري وهو ضعيف، وجاء في مستدرك الحاكم من طريق عبيد الله العمري وهو إمام، لكن ليس فيه التكبير. وأيضا الكتب كلها تقول عبد الله العمري، والحاكم إن كان ثبت إليه وليس بمصحف يقول عبيد الله، فيكون قد شذ بها الحاكم أو بعض الرواة، المهم لم يثبت. والله المستعان. وربما استدل بعضهم بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبر عند كل خفض ورفع، فهذا في الصلاة، والله المستعان. نعم. وكذا الحكم في خارجها هكذا؟ وهكذا الحكم في خارجها. نعم. ما حكم تقليد أصوات القراء؟ تقليد أصوات القراء الذي ننصح به هو عدم التقليد. لماذا؟ لأن الشخص ربما يشغل نفسه عن التدبر، والله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهو يشغل نفسه بتقليد صوت فلان. وأعظم من هذا ما إذا كان